باب الإظهار والإدغام. أدغمين الصغير ما تمثلا إن كان أول من المد خلا، كنحو يدركم ونحو كلهم، لا نحو في يوم ولا قلوهم، وجاء في مالك لا تأمنا، وجهان إشمام وروم يعنى، وإن تجانس الصغير أدغما، منه حروف خمسة لتعلما، فالدال في التاء كنحو عدتم، والذال في الظاء كإذ ظلمتم، والتاء في الطاء وفي الدال معا، كنحو هم الطا وأثقل الدعاء، والثاء في الهف بذال أدغمت، والباء في الميم التي في اركب أتت، وما باقي من عشرة الأقسام فيهن إظهار على الدوام.